قال آمنتم له قبل أن آذن لكم إنه لكبيركم الذي علمكم السحر فلأقطعن أيديكم وأرجلكم من خلاف ولأصلبنكم في جذوع النخل ولتعلمن أينا أشد عذابا وأبقى قالوا لن نؤثرك على ما جاءنا من البينات والذي فطرنا فاقض ما أنت قاض إنما تقضي هذه الحياة الدنيا إنا آمنا بربنا ليغفر لنا خطايانا وما أكرهتنا عليه من السحر والله خير وأبقى. يقول الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى في تفسيره يقول تعالى مخبرا عن كفر فرعون وعناده وبغيه ومكابرته الحق بالباطل حين رأى ما رأى من المعجزة الباهرة والآية العظيمة، ورأى الذين قد استنصر بهم قد آمنوا بحضرة الناس كلهم وغلب كل الغلب، شرع في المكابرة والبهت وعدل إلى استعمال جاهه وسلطانه في السحرة، فتهددهم وتوعدهم وقال آمنتم له أي صدقتموه قبل أن آذن لكم أي وما أمرتكم بذلك وافتدتم علي في ذلك، وقال قولا يعلم هو والسحرة والخلق كلهم أنه بهت وكذب إنه لكبيركم الذي علمكم السحر أي أنتم إنما أخذتم السحر عن موسى واتفقتم أنتم وإياه علي وعلى رعيتي لتظهروه، كما قال في الآية الأخرى إن هذا لمكر مكرتموه في المدينة لتخرجوا منها أهلها فسوف تعلمون. ثم أخذ يتهددهم فقال فلأقطعن أيديكم وأرجلكم من خلاف ولأصلبنكم في جذوع النخل أي لأجعلنكم مثلا ولأقتلنكم ولأشهرنكم. قال ابن عباس رضي الله عنهما فكان أول من فعل ذلك، رواه ابن أبي حاتم. وقوله ولتعلمن أينا أشد عذابا وأبقى أي أنتم تقولون إني وقومي على ضلالة وأنتم مع موسى وقومي على الهدى فسوف تعلمون من يكون له العذاب ويبقى فيه. فلما صال عليهم بذلك وتوعدهم هانت عليهم أنفسهم في الله عز وجل، قالوا لن نؤثرك على ما جاءنا من البينات أي لن نختارك على ما حصل لنا من الهدى واليقين والذي فطرنا. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى يحتمل أن يكون قسما ويحتمل أن يكون معطوفا على البينات، يعنون لا نختارك على فاطرنا وخالقنا الذي أنشأنا من العدم المبدئ خلقنا من الطين المبتدئ خلقنا من الطين، فهو المستحق للعبادة والخضوع لا أنت، فاقض ما أنت قاض أي فافعل ما شئت وما وصلت إليه يدك، إنما تقضي هذه الحياة الدنيا أي إنما لك التسلط في هذه الدار وهي دار الزوال ونحن قد رغبنا في دار القرار. إنا آمنا بربنا ليغفر لنا خطايانا أي ما كان منا من الآثام خصوصا ما أكرهتنا عليه من السحر لنعارض به آية الله تعالى ومعجزة نبيه صلى الله عليه وسلم. وقال ابن أبي حاتم قال حدثنا أبي قال حدثنا نعيم بن حماد قال حدثنا سفيان بن عيينة عن أبي سعيد عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله وما أكرهتنا عليه من السحر قال أخذ فرعون 40 غلاما من بني إسرائيل فأمر أن يعلموا السحر بالفرمة بالفرمة وقال علموهم تعليما لا يعلمه أحد في الأرض. قال ابن عباس رضي الله عنهما فهم من الذين آمنوا بموسى وهم من الذين قالوا إنا آمنا بربنا ليغفر لنا خطايانا وما أكرهتنا عليه من السحر. وكذا قال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم. وقوله والله خير وأبقى أي خير لنا منك وأبقى أي أدوم ثوابا مما كنت وعدتنا ومنيتنا. وهو رواية عن ابن إسحاق رحمه الله. وقال محمد بن كعب القرظي في قوله والله خير أي لنا منك أن إن أطيع إن عصي أي إن أطيع إن أطيع وأبقى نعم أي نعم والله أي خير لنا منك إن أطيع إن أطيع نعم وأبقى أي منك عذابا إن عصي نعم. وروي نحوه عن ابن إسحاق أيضا. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى والظاهر أن فرعون لعنه الله صمم على ذلك وفعله بهم رحمهم الله. ولهذا قال ابن عباس رضي الله عنهما وغيره من السلف أصبحوا سحرة وأمسوا شهداء. قال تعالى يغفر لنا خطايانا وما أكرهتنا عليه من السحر يعني يحتمل أيضا معنى آخر يعني ويغفر لنا السحر هذا السحر الذي يعني أكرهتنا عليه في الأخير لما تركناه. أي نعم. قال تعالى إنه من يأتي ربه مجرما فإن له جهنم لا يموت فيها ولا يحيا ومن يأته مؤمنا قد عمل الصالحات فأولئك لهم الدرجات العلى جنات عدن تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وذلك جزاء من تزكى. يقول الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى الظاهر من السياق أن هذا من تمام ما وعظ به السحرة لفرعون يحذرونه من نقمة الله وعذابه الدائم السرمدي ويرغبونه في ثوابه الأبدي المخلد. فقالوا إنه من يأتي ربه مجرما أن يلقى الله يوم القيامة وهو مجرم فإن له جهنم لا يموت فيها ولا يحيا فإن له جهنم لا يموت فيها ولا يحيا كقوله لا يقضى عليهم فيموتوا ولا يخفف عنهم من عذابها كذلك نجزي كل كفور. وقال ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا. هذه قراءة ويجنب عناب. وقال تعالى ونادوا يا مالك ليقضي علينا ربك قال إنكم ماكثون. وقال الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله قال حدثنا إسماعيل قال أخبرنا سعيد بن يزيد عن أبي نضرة عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أما أهل النار الذين هم أهلها فإنهم لا يموتون فيها ولا يحيون، ولكن الناس ولكن ناس تصيبهم النار بذنوبهم فتميتهم إماتة حتى إذا صاروا فحما أذن لهم في الشفاعة، جيء بهم ضبائر ضبائر فبثوا على أنهار الجنة، فيقال: يا أهل الجنة أفيضوا عليهم، فينبتون نبات الحبة تكون في حميل السيل. فقال رجل من القوم: كأن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان بالبادية. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله: حينما وصف نباته بنبات الحبة تكون في حميل السيل، يعني لا يكون هذا إلا في البادية، أما في داخل المدن فما تكون يعني حبة في حميد السيل تنبت صفراء ملتوية، فهؤلاء ينبتون ضعافا، ينبتون في أنهار الجنة ضعافا ثم يكتملون. نعم. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله: وهكذا أخرجه مسلم في كتابه الصحيح من رواية شعبة وبشر بن المفضل كلاهما عن أبي سلمة عن أبي مسلمة سعيد بن يزيد به. وقال ابن أبي حاتم: ذكر عن عبد الوارث ابن عبد الصمد ابن عبد الوارث قال حدثنا أبي قال حدثنا حيان قال سمعت سليمان التيمي عن أبي نضرة عن أبي سعيد رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خطب فأتى على هذه الآية: إنه من يأتي ربه مجرما فإن له جهنم لا يموت فيها ولا يحيا. قال النبي صلى الله عليه وسلم: أما أهلها الذين هم أهلها فلا يموتون فيها ولا يحيون، وأما الذين ليسوا من أهلها فإن النار تمسهم ثم يقوم الشفعاء فيشفعون، فتجعل الضبائر فيؤتى بهم نهرا يقال له الحياة أو الحيوان، فينبتون كما ينبت القفتاء في حميل السيل. وقوله: ومن يأته مؤمنا قد عمل الصالحات، أي ومن لقي ربه يوم المعاد مؤمن القلب قد صدق ضميره بقوله وعمله، فأولئك لهم الدرجات العلى. أي صدق ضميره بقوله وعمله. نعم. ضميره بقوله وعمله، فأولئك لهم الدرجات العلى، أي الجنة ذات الدرجات العاليات والغرف الآمنات والمساكن الطيبات. قال الإمام أحمد رحمه الله: قال حدثنا عفان قال أنبأنا همام قال حدثنا زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الجنة 100 درجة، ما بين كل درجتين كما بين السماء والأرض، والفردوس أعلاها درجة، ومنها تخرج الأنهار 4 والعرش فوقها، فإذا سألتم الله فاسألوه الفردوس. رواه الترمذي من حديث يزيد بن هارون عن همام به. وقال ابن أبي حاتم: قال حدثنا أبي قال حدثنا سليمان بن عبد الرحمن الدمشقي قال أخبرنا خالد بن يزيد بن أبي مالك عن أبيه قال:

إن معي ربي سيهدين. ووقف موسى ببني إسرائيل البحر أمامهم وفرعون وراءهم، فعند ذلك أوحى الله إليه أن اضرب بعصاك أن اضرب لهم طريقا في البحر يبسا، فضرب البحر بعصاه وقال انفلق بإذن الله، فانفلق فكان كل فرق كالطود العظيم، أي الجبل العظيم. فأرسل الله الريح على أرض البحر فنفحت حتى صار يابسا كوجه الأرض، ولهذا قال فاضرب لهم طريقا في البحر يبسا لا تخاف دركا، أي من فرعون، ولا تخشى، يعني من البحر أن يغرق قومك. ثم قال تعالى فأتبعهم فرعون بجنوده فغشيهم من اليم، أي البحر، ما غشيهم أي الذي هو معروف ومشهور. وهذا يقال عند الأمر المعروف المشهور، كما قال تعالى والمؤتفكة أهوى فغشاها ما غشى، وكما قال الشاعر أنا أبو النجم وشعري، أي الذي يعرف وهو مشهور. وكما تقدمهم فرعون فسلك بهم في اليم فأضلهم وما هداهم إلى سبيل الرشاد، كذلك يقدم قومه يوم القيامة فأوردهم النار وبئس الورد المورود. قال تعالى يا بني إسرائيل قد أنجيناكم من عدوكم وواعدناكم جانب الطور الأيمن ونزلنا عليكم المن والسلوى، كلوا من طيبات ما رزقناكم ولا تطغوا فيه فيحل عليكم غضبي ومن يحلل عليه غضبي فقد هوى، وإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى. يقول الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى في تفسيره يذكر تعالى نعمه على بني إسرائيل العظام ومننه الجسام، حيث نجاهم من عدوهم فرعون وأقر أعينهم منه وهم ينظرون إليه وإلى جنده قد غرقوا في صبيحة واحدة لم ينج منهم أحد، كما قال تعالى وأغرقنا آل فرعون وأنتم تنظرون. وقال البخاري رحمه الله تعالى قال حدثنا يعقوب بن إبراهيم قال حدثنا روح بن عبادة قال حدثنا شعبة قال حدثنا أبو بشر عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما قال لما قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة واليهود تصوم عاشوراء فسألهم فقالوا هذا اليوم الذي أظفر الله فيه موسى على فرعون، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم نحن أولى بموسى فصوموا. رواه مسلم أيضا في صحيحه. ثم قال الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى ثم إنه تعالى وعد موسى وبني إسرائيل بعد هلاك فرعون إلى جانب الطور الأيمن، وهو الذي كلمه تعالى عليه وسأل فيه الرؤيا وأعطاه التوراة هناك، وفي غضون ذلك عبد بنو إسرائيل العجل كما يقصه تعالى قريبا. وأما المن والسلوى فقد قال الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى وأما المن والسلوى فقد تقدم الكلام على ذلك في سورة البقرة وغيرها. فالمن حلوى كانت تنزل عليهم من السماء، والسلوى طائر يسقط عليهم فيأخذون من كل قدر الحاجة إلى الغد لطفا من الله ورحمة بهم وإحسانا إليهم. ولهذا قال تعالى: كلوا من طيبات ما رزقناكم ولا تطغوا فيه فيحل عليكم غضبي، أي كلوا من هذا الرزق الذي رزقتكم ولا تطغوا في رزقي فتأخذوه من غير حاجة وتخالفوا ما آمركم به فيحل عليكم غضبي، أي أغضب عليكم. ومن يحلل عليه غضبي فقد هوى. قال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس رضي الله عنهما: أي فقد شقي. وقال شفي بن ماتع: إن في جهنم قصرا يرمى الكافر من أعلاه فيهوي في جهنم 40 خريفا قبل أن يبلغ الصلصال. وذلك قوله: ومن يحلل عليه غضبي فقد هوى، رواه ابن أبي حاتم. وقوله: وإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا، أي كل من تاب إلي تبت عليه، أي تبت عليه من أي ذنب كان، حتى إنه تعالى تاب على من عبد العجل من بني إسرائيل. وقوله تاب أي رجع عما كان فيه من كفر أو شرك أو نفاق أو معصية. وقوله وآمن أي بقلبه، وعمل صالحا أي بجوارحه. وقوله ثم اهتدى، قال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس رضي الله عنهما: أي ثم لم يشكك. وقال سعيد بن جبير في قوله ثم اهتدى: أي استقام على السنة والجماعة. وروي نحوه عن مجاهد. قال علي نعم. ابن أبي طلحة عن ابن عباس نعم. أي لما لم أي ثم لم يشكك شكك يشكك أي نعم يعني لم يشك نعم ثم اهتدى نعم يعني ثم اهتدى لم يشك وعمل نعم. صالحا ثم اهتدى نعم يعني أيقن ولم يشك نعم. وقال سعيد بن جبير في قوله ثم اهتدى أي استقام على السنة والجماعة. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله: وروي نحوه عن مجاهد والضحاك وغير واحد من السلف. وقال قتادة في قوله ثم اهتدى أي لزم الإسلام حتى يموت. وقال سفيان الثوري في قوله ثم اهتدى أي علم أن لهذا ثوابا. وثم قال الحافظ ابن كثير رحمه الله: وثم هاهنا لترتيب الخبر على الخبر، كقوله ثم كان من الذين آمنوا وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمة. قال تعالى: وما أعجلك عن قومك يا موسى؟ قال هم أولئك على أثري وعجلت إليك ربي لترضى. قال فإنا قد فتنا قومك من بعدك وأضلهم السامري. فرجع موسى إلى قومه غضبان أسفا، قال يا قوم ألم يعدكم ربكم وعدا حسنا؟ أفطال عليكم العهد أم أردتم أن يحل عليكم غضب من ربكم فأخلفتم موعدي؟ قالوا ما أخلفنا موعدك بملكنا ولكننا

وإظهاركم عليهم عليه وغير ذلك من أياديه عندكم. أفطال عليكم العهد، أي في انتظار ما وعدكم الله؟ نعم. ونسيان ما سلف من نعمه وما بالعهد من القدم، أم أردتم أن يحل عليكم غضب من ربكم؟ قال الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى: أم هاهنا بمعنى بل، وهي للإضراب عن الكلام الأول وعدول إلى الثاني، كأنه يقول: بل أردتم بصنيعكم هذا أن يحل عليكم غضب من ربكم فأخلفتم موعدي. قالوا أي بنو إسرائيل في جواب ما أنبهم موسى وقرعهم: ما أخلفنا موعدك بملكنا. ما أنبهم موسى وقرعهم: ما أخلفنا موعدك بملكنا، أي عن قدرتنا واختيارنا. ثم شرعوا يعتذرون بالعذر البارد، يخبرونه عن تورعهم كما كان عما كان بأيديهم من حلي القبط الذي كانوا قد استعاروه منهم حين خرجوا من مصر، فقذفناها أي ألقيناها عنا. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى: وقد تقدم في حديث الفتون أن هارون عليه السلام هو الذي كان أمرهم بإلقاء الحلي في حفيرة فيها نار. وفي رواية السدي عن أبي مالك عن ابن عباس رضي الله عنهما: إنما أراد هارون أن يجتمع الحلي كله في تلك الحفيرة ويجعل حجرا واحدا يعني ذوبه النار ويصير حجر واحد. نعم. حتى إذا رجع موسى يرى فيه ما يشاء. ثم جاء بعد ذلك السامري فألقى عليه تلك القبضة التي أخذها من أثر الرسول، فألقى عليها على الحلي في الحفيرة تلك القبضة التي أخذها من أثر الرسول، يعني من أثر الملك. نعم. وسأل هارون أن يدعو الله أن يستجيب له في دعوته، فدعا له هارون وهو لا يعلم ما يريد فأجيب له. فقال السامري عند ذلك: أسأل الله أن يكون عجلا. فكان عجلا له خوار، أي صوت، استدراجا وإمهالا ومحنة واختبارا. ولهذا قالوا: فكذلك ألقى السامري فأخرج لهم عجلا جسدا له خوار. وقال ابن أبي حاتم: قال حدثنا محمد بن عبادة بن البختري قال حدثنا يزيد بن هارون قال أخبرنا حماد عن سماك عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما أن هارون مر بالسامري وهو ينحت العجل، فقال له: ما تصنع؟ فقال: أصنع ما يضر ولا ينفع. فقال هارون: اللهم أعطه ما سأل على ما في نفسه. ومضى هارون. فقال السامري: اللهم إني أسألك أن يخور فخار. فكان إذا خار سجدوا له، وإذا خار رفعوا رؤوسهم. ثم رواه من وجه آخر عن حماد وقال: أعمل ما ينفع ولا يضر. وقال السدي: كان يخور ويمشي. فقالوا أي الضلال منهم: الذين افتتنوا بالعجل وعبدوه هذا إلهكم وإله موسى، فنسي، أي نسيه هاهنا وذهب يطلبه يتطلبه. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله: كذا تقدم في حديث الفتون عن ابن عباس رضي الله عنهما، وبه قال مجاهد. لأن العجل تحول عجل بلحم ودم يخور هنا، ليس كما يزعم بعض الناس أنه صورة عجل ولم يعني يتحول، بل تحول عجلا بلحم ودم يخور. نعم. وقال سماك عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله فنسي، أي نسي أن يذكركم أن هذا إلهكم. نعم. وقال محمد بن إسحاق عن حكيم بن جبير عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما فقالوا: هذا إلهكم وإله موسى. ولا يعبدون الذهب أو يعبدون البقر والعياذ بالله، يعني درجت إليهم هذه العبادة من هؤلاء والعياذ بالله، وما يعني يمليه الشيطان نعوذ بالله. نعم. قال فعكفوا. قال فعكفوا عليه وأحبوه حبا لم يحبوا شيئا قط يعني مثله. يقول الله فنسي، أي ترك ما كان عليه من الإسلام يعني السامر. قال الله تعالى ردا عليهم وتقريعا لهم وبيانا لفضيحتهم وسخافة عقولهم. فنسي قال أي ترك، لأن النسيان يفسر بأمرين، يفسر بالذهول ويفسر بالترك. هنا الترك من غير ذهول يسمى يعني يسمى نسيانا. نعم. قال الله تعالى ردا عليهم وتقريعا لهم وبيانا لفضيحتهم وسخافة عقولهم فيما ذهبوا إليه: أفلا يرون ألا يرجع إليهم قولا ولا يملك لهم ضرا ولا نفعا، أي العجل. أفلا يرون أنه لا يجيبهم إذا سألوه ولا إذا خاطبوه، ولا يملك لهم ضرا ولا نفعا، أي في دنياهم ولا في أخراهم. قال ابن عباس رضي الله عنهما: لا والله ما كان خواره إلا أن يدخل الريح في دبره فيخرج من فيه فيسمع له صوت. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى: وقد تقدم في حديث الفتون وقد تقدم في متون الحديث عن الحسن البصري أن هذا العجل اسمه بهموت. بهموت. على كل حال الراجح أو الصحيح الله على كل شيء قدير، فتنوا به. نعم. حينما انقلب عجلا له خوار، ويجوز أيضا أن يفتنوا بصورة العجل من ذهب، وإذا دخلت الريح نعم صار له خوار، وإذا خرجت صار له خوار، له صوت. أي نعم. فصاروا يركعون له، إذا خار ركعوا له، وإذا خار رفعوا، نسأل الله العفو والعافية. نعم. مثل رنة الذهب في قلوب من يعبده. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى: وحاصل ما اعتذر به هؤلاء الجهلة أنهم تورعوا عن زينة القبر فألقوها عنهم وعبدوا العجل. لا نتقدم في التفسير أنهم استعاروا الحلي من القبط وساروا بها. نعم. فتورعوا عن الزينة، تورعوا عن هذا الذهب الذي استعاروه فألقوها عنهم وعبدوا العجل.